إذا كانت الأمم والشعوب على مر الأزمان والدهور تتباهى بقادتها ورجالها وعظمائها الذين يتعاقبون على قيادتها على فترات زمنية متباعدة، فتحاول أن تمجدهم وتعظم شأنهم وتحتفل بذكراهم كل عام وتسجل أسماءهم في ديوان القادة العظماء. فإن سماحة القائد الراحل الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه واحد من عظماء التاريخ وقائد من أبطال الأمة الإسلامية ونعمة عظيمة من الله تعالى به عليها، ونجم وهاج تألق في سماء العظمة، وقائد عظيم دخل بجدارة في سجل عظماء الرجال والتاريخ. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إنه القائد. عهدا معتدلين سنبقى نستمسك بالنهج الأنقى. إنه القائد العظيم الذي ولج صروح العظمة من بابها العريض، وسجل اسمه بحروف الذهب على صفحات النور في ديوان القادة العظماء الذي يقل نظيرهم ومجيئهم على مرور الزمان. إنه من قاد وأرسى دعائم جمعية حضارية عالمية هي جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، التي هي سفينة نجاة ونور في زمن خيمت فيه الظلمات. رأس المشاريع مرفوع، رأس المشاريع مرفوع، هنلوح هنلوح هنلوح أعادينا، هنلوح هنلوح هنلوح أعادينا.